حديث يا شيخ ان الانسان اذا في شيء وحدث اهله لا يكون نميمه ولا غيره. كيف ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما صر بهذا الموضوع اخبر اهله. إيه نعم، كون الإنسان يخبر أهله ويخبر أصدقائه بما يسره هذا شيء طبيعي.